بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وما زال الكلام في الشركة، وشرط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف بالبيع والشراء، فلو اقتصر على اشتركنا لم يكفي عن الإذن فيه، ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر أصلا، بأن يكون فيه مصلحة، فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد، ولا يسافر به حيث لم يضطر إليه لنحو قحط وخوف. قلنا إن الشركة نوعان، أنواع ليست صحيحة، والنوع الصحيح هو أن يجعل المال ما بين شخصين، وذلك من أجل أن يتجرا به ويكون كسبهما بينهما بتساو أو بتفاوت بحسب ما يدفعان من رأس المال. إذا كان هذه الشركة صحت، عند ذلك لا بد أن يقول كل واحد منهما: تشاركت معك، أذنت لك في التصرف، والآخر يقول له: أذنت لك في التصرف. والمعنى في هذا أذنت لك، يعني سواء كان هذا بالكتابة مثلا أو بالإشارة أو بالألفاظ، المهم أن يحصل ذلك الأمر. لأني عندما أشاركك مثلا، أنا أدفع 100,000 وأنت تدفع 100,000 لنشتري بها بضاعة، صار هذا الخليط من المالين نصفه لك ونصفه لي، وأنا متسلط على مالك بالبيع والشراء، وأنت متسلط على مالي بالبيع والشراء، فلا بد لكل واحد من الطرفين أن يتصرف إذا وجد لوحده، فيستطيع أن يشتري للشركة ويستطيع أن يبيع للشركة، وهنا يبيع بالأصالة عن نفسه في نصفه، ويبيع أيضا بالنسبة لغيره طبعا بالوكالة بهذا الإذن الذي أذن له فيه. لو أذن أحد الشريكين للآخر بالتصرف ولم يأذن الآخر، فيصح التصرف لواحد دون الآخر، حتى لو عزل أحدهما الآخر الثاني لا ينعزل إلا إذا عزله. نعم، فلا بد أن ننظر إن هذا الإذن ما بين الاثنين هو سبب التصرف في هذا المال. لكن هذا التصرف لا يعني أن يقول أحد الشريكين مثلا لآخر: وهبتك هذا المال. هذا لا يجوز. لا يجوز أن يبيع بعشرة ويوجد هناك من يعني يرغب وموجود بإحدى عشر مثلا، أو بإثنى عشر، أو بثلاثة عشر. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يفوت ربحا على شريكه غير مأذون له فيه، لأن الغرض دائما البيع رغبة ورهبة، ولا بد للبائع أن يحصل الربح. ولذلك حتى ولو كان أحد الأصدقاء يأتي إليك، فأقل الدرجات تقول: أنا أنصح، لكن أنا أفتح هذا المحل التجاري لأربح، لأعيش من ورائه، وليعيش شريكي من ورائه. أما أن يعني أتساهل في بعض الأمور وأنا شريك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك كان بعض الشركاء إذا تصرف تصرفا مضطرا إليه، فعند ذلك كان يكتب ذلك على نفسه، فلا يبيع بثمن مثل وثم يعني وهناك راغب بأزيد، ولا يسافر به. ترى أن هذه المسألة يعني دائما تتكرر في المعاملات، لأن السفر مظنة الهلاك، السفر قطعة من العذاب. أحيانا يكون أصل العمل في السفر، وأحيانا يسافرا معا، فإن اشتركا وسافرا معا ولو دخل إلى صحراء عند ذلك فهذا يوجد قرينة لا يحتاج إلى إذن، أنا معك وأنت معي ونحن ومعنا المال وذهبنا لنتجر، كإنسان ذهب من دمشق مثلا إلى العراق ليحضر تمرا، ذهبا معا ليشتريا تمرا من هنا ثم يعود، هذه المسافة كونهما سارا معا لا يحتاجان إلى إذن، لا يحتاج كل واحد منهما إلى إذن من الآخر. أما لو ذهب واحد لوحده في المال لا بد من إذن له، ولا يسافر به حيث لم يضطر إليه، يعني لم يضطر إلى هذا السفر. فأحيانا يضطر الناس بسبب أنه في هذه البلاد يوجد لا سمح الله قحط، يوجد خوف، يعني يوجد مسألة تحتاج أن نسافر، خفنا من الحريق، خفنا من النهب، خفنا من المصادرة إلى غير ذلك، لنحو قحط وخوف، ولا يبضعه بغير إذنه. يعني أيضا لا يجعل هذا المال يبضعه وأن يحوله مثلا إلى بضاعة أو أن يعطيه لواحد آخر حتى ولو كان متبرعا من أجل العمل إلا بالإذن. فإن سافر به يعني بدون إذن أو بدون أن يكون معه الشريك الآخر وتصرف وهلك المال ضمن وصح تصرفه، أو أبضعه بدفعه لمن يعمل له ما فيه ولو تبرعا بلا إذن ضمن أيضا، قال فلان ثقة أعطيناه هذه البضاعة ليبيعها وبعد ذلك جاءنا الربح، لكن هل يكون ضامنا في ذلك؟ لا يعطي الآخر هذا المال إلا إذا كان هنالك إذن من شريكه. والربح والخسران بقدر المالين، أعطيت وضعت في الشركة 100,000 وأنت تضع 200,000، ربحنا 3,000، 1,000 لي و2,000 لك، نسبة وتناسب مع المال. كذلك لو خسرنا 3,000، 1,000 أدفعه أنا وأنت تدفع 2,000، نسبة ربح والخسران إنما يكونان بقدر المالين. فإن شرطا خلافه فسد العقد. عند الشافعية إذا كانت هذه الشركة شركة طبعا هنا أموال، وبنفس الوقت ماذا نعمل في هذه الشركة، فالربح إنما يكون على قدر المالين دون زيادة ودون نقصان. وإن الإمام أبو حنيفة يجعل في هذه المسألة حلا آخر، قد يكون بعض الناس عنده خبرة، عنده جهد أكثر، فيجيز أن يكون هنالك تفاوت في الربح. أما عندنا فلا يجوز التفاوت في الربح والخسران، إنما يكون بمقدار المالين فقط. فإن شرطا خلافه، قالوا إذا ربحنا أنت تأخذ وإذا خسرنا أنا بتحمل الخسارة، هذا لا يجوز. أو أنت تدفع ضعف المال وتأخذ نصف الأجر وأنا أدفع نصف المال وأخذ ضعف الربح مثلا، هل يصح هذا؟ كذلك لا يصح. فإن شرطا خلافه فسد العقد، فلكل على الآخر أجرة عمله له ونفذ التصرف منهما، أنت عملت وأنا عملت والشركة فاسدة، أحملك أجرتي وأنت تحملني أجرتك، بكل على حسبه بما يقتضيه العرف العام، فكأنها صارت إجارة فاسدة، لكن التصرف في كل هذا المال إنما يكون صحيح. ونفذ التصرف منهما مع ذلك للإذن، وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه. إذا مات أحد الشريكين لا تستمر الشركة، إذا جن أحد الشريكين كذلك لا تستمر الشركة والتقف. هذه مسألة اليوم يعني صار فيها إشكال كبير، تأتي بعض الشركات الكبيرة اليوم تتعهد بعض التعهدات سواء كانت يعني لسبب شرائية أو كذا، وخاصة مع الدول وخاصة مع الأشياء الكبيرة التي تبلغ القيم فيها، ليست المسألة مسألة الدكان نغلقها وبعد ذلك ننهي الشركة. ولذلك يرى كثير من العلماء المتأخرين أن هذه الشركة يعني لا تنتهي بموت أحد الشريكين، بل يقوم الورثة مقام مورثهم في الشركة حتى انتهاء وتصفية أمورها تماما. تصور لو مثلا يعني نعطي مثلا شركة هندسية لنفترض اليوم غير هذه الشركة المالية، مثلا قامت لتبني مطار مثلا دول، هذا يحتاج أحيانا إلى سنوات، فإذا مات لنقطع العمل في نصفه عند ذلك يؤدي هذا إلى مخاطر كبيرة، طرق دولية، سكك حديدية، يعني إلى مصفات نفط، معمل سيارات مثلا لنفترض في هذه الأمور. فإذا كانت هذه الشركات تقوم على هذا الأساس ولا بد من إنهاء هذا العمل، يرى بعض المتأخرين اليوم وهذا أمر حسن أن الشريك الوارث يقوم مقام مورثه حتى ينتهي، أو ينزل أحد الناس يعني إذا باعوا حصتهم لشركة أخرى أو لشخص آخر مشاعا، هل يصح هذا؟ يصح. وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه، ويصدق في دعوى الرد إلى شريكه وفي الخسران والتلف. الشريك يده يد أمانة، وكلته بمالك ليتصرف فيه، فإذا قال لك أعطيتك مثلا هذا أو أخفت منك كذا فهو يصدق في كل شيء، وكذلك يصدق في الربح والخسران. يعني لو باع بدلا عنك وأنت تبيع بدلا عنه، فقلت بعنا ب11 ب12 بكذا بربح بخسارة، عند ذلك هو يصدقك وأنت تصدقه. وفي قوله اشتريته لي أو للشركة، لا في قوله اقتسمنا، يعني عندما نقول اشترى حاجة، هل حاجة هل اشتراها لنفسه أم اشتراها للشركة؟ طيب نحن نعمل ببيع العقارات مثلا، ونشتري بيوتا للشركة، نشتري أبنية للشركة ونبيع. طيب هل يمنع هذا الإنسان من شراء بيت لنفسه يسكنه من ماله؟ فإذا قال اشتريته لنفسي هذا البيت يصدق بذلك، وإذا قال اشتريته للشركة كذلك. أما هذا انتهينا منه. أما لو قال والله انتهت الشركة بيننا واقتسمنا، أين اقتسمنا؟ أنا أعلم أننا لم نقتسم، ولذلك إذا قال صار ما بيدي لي وصار ما بيدك لك، هذا قسم الشركة يحتاج إلى بينة من الطرفين. الأصل العمل أم القسمة وانتهاء العمل؟ الأصل استمرار العمل، ولا تثبت القسمة إلا بدليل، لا في قوله اقتسمنا وصار ما بيدي لي مع قول الآخر لا. أما لو قال الأول اقتسمنا وصار ما بيدي لي، قال الآخر نعم، هذا إقرار من قبل الطرفين أن كل واحد منهما اقتسم الأمر مع الآخر. فالمصدق المنكر، لأن الأصل عدم القسمة. ولو قبض وارث حصته من دين مورثه شاركه الآخر. الآن أبي شريك مع إنسان آخر، ومات أبي وخلف لنفسه، ترك لنا ديونا عند الناس، ديونا لنا يعني ترك لنا أموال عند الناس. ذهبت أنا لي إخوة، ذهبت فقبضت من الشركة الفلانية مبلغا من المال لنفترض 10,000، هل هذا لي وأنا وارث لأبي؟ لا، أنا واحد من الورثة. ولذلك إذا قبضت شيئا من المال فعند ذلك لو كنا 10 إخوة، عند ذلك كأني قبضت لنفسي 1,000 ولكل أخ 1,000 تماما بالتساوي. إذن الوارث الذي وارث من الورثة يقبض شيئا من التركة، لا يقبض كل شيء لنفسه، وإنما يكون له الحصة العامة من هذا الدين، حتى لا يقول كل واحد أنا والله أخذت هذا والثاني أخذت، لا، كل واحد يأخذ يأخذ للجميع، وكل واحد يدفع دين يدفع عن الجميع في هذه الحالة. ولو قبض وارث حصته من دين مورثه شاركه الآخر، مسألة أخرى، ولو باع شريكان عبدهما صفقة وقبض أحدهما حصته لم يشاركه الآخر، باع شريكان عبدهما صفقة واحدة، يعني عندنا عبد أنا وشخص آخر بعناه إلى طبعا شخص أخذه على أن أخذ أنا النصف، فقال لي هذا ثمن نصفك، له علاقة الآن شريكي، البيع صفقة واحدة، لكن كل واحد يطالب بمقدار حصته صفقة واحدة، والصفقة من أين؟ بيعة واحدة. هل عندما يبيع الإنسان البيعة ماذا يقول؟ يعمل له بارك الله لك، معنى ذلك هذه الصفقة ماذا تدل؟ تدل على المباركة في البيع. لذلك عندما ذهب كما قلنا في الأمس وكل النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة بشراء شاة، أعطاه درهم فذهب إلى السوق فاشترى بالدرهم شاتين، وبعد ذلك باع في السوق شاة بدرهم، وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودرهم، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبره بذلك بارك الله لك في صفقة يمينك. فإذا باع العبد صفقة واحدة بيعة واحدة، أنا لي النصف وأنت لك النصف مثلا، بعناه إلى ثالثين، ففي هذه الحالة بعنا البيت قطعة مرة واحدة، لكن أنا لي النصف، طيب أعطيني حصتي يا فلان، فقال هذه حصتك وأعطاني ثمن النصف، هل لك علاقة؟ لا، وأنت تطالب بنصفك وأنا أطالب بنصفي، فإذا أعطى الواحد هذا النصف انتهى الأمر، فصار كأنه باع كل واحد نصفه مستقل عن الآخر. لكن العبد لما كان لا يتجزأ، يعني لا يتجزأ بالتقسيم بل هو شكل واحد، وإنما يتجزأ بالقيمة، يجوز لكل واحد منهم أن يأخذ هذه القيمة. قال فائدة: أفتى النووي كابن الصلاح في من غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز بأن له إفراز قدر المغصوب ويحل له التصرف في الباقي. هنا في عنا أشياء مثلية محتمل أن تختلط مع بعضها البعض، أسأت إلى نفسي وإلى ديني فغصبت منك 1000 ليرة ووضعت هذه 1000 أين؟ مع أموالي، ولا أدري أي 1000 هذه من حيث الورقة، لا أدري أي 1000 هذه، وأردت أن أتوب إلى الله عز وجل، هل يكفي أن أخرج أي 1000 وأعطيك إياها؟ في فرق بين 1000 و1000، بين 500 و500 في فرق؟ لا يوجد، هذا مثلي. ولذلك إذا أعطيتك هذه 1000 من أي 1000 أعطيتك من مالي، أصبح عند الله عز وجل مالي حلال، أم والله أقول يحتمل كل 1000 من هذه 1000 ماذا فيها؟ شبهة شبهة شبهة، لا يكفي أن أدفع 1000 واحد، أكثر من ذلك أخذت من عنده 5 كيلو سكر وعندي مثلا عنبر كله سكر، فوضعت هذه 10 كيلو سكر أو كذا، هذه الكمية أين وضعتها؟ مع السكر، واختلطت مع بعضها البعض، ماذا أفعل حتى أتو؟ يكفي أن أزين من هذا، غصبت 10 كيلو بزين 10 كيلو بعطيه أعيدها لصاحبها فأبرأ عند الله عز وجل. خلطت قمح مع قمح والقمح واحد، أرز مع أرز وهو نوعه واحد وجنسه واحد، هل يكفي أن أخرج الكيلة أخرج الوزن؟ ما زود سرقت ما زود حطيتهم بالخزان اللي عندي، بكفي أنه طالع لترين 3 4 بمقدار ما غصبت، وأعيده لصاحبه يكفي هذا ولا أكلف أكثر من ذلك. فهذا عون من الله عز وجل في الشريعة أن لا يدخل الإنسان إليه الوسواس حتى يقول أنا إذا تبت أنبغي أن أتصرف في كل مالي، كل ألف تحتمل أن تكون للشخص، كل حبة أرز تكون للشخص، كل حبة كلها. في هذه الحالة يكفي، هذا إفتاء الإمام النووي، إفتاء ابن الصلاح، كل من غصب شيئا من نقد ليرات ذهبية، أخذ ليرة، ليرة منضبطة، أي ليرة ذهبية أخرجها، هذا يصح. نعم. فكل شيء يحصره كيل، يحصره وزن، يحصره عد، يحصره مثل، أي شيء ذرع يكفي. أنا مثلا حتى مثل علب المحارم، في علب من شركة معينة وأنا عندي غصبت واحدة وحطيتها ما عاد عرفتها، أخرج واحدة يكفي؟ يكفي. كؤوس مثلا متساوية الآن، أي كأس نسخة كتاب متساوية لكن ما عرفته من أي نسخ، هل يكفي؟ نعم. ويحل له التصرف في الباقي. نعم. قال فصل. الآن هذا الفصل بسيط، إنما تثبت الشفعة لشريك لا جار في بيع أرض مع تابعها. الآن أعطيكم أمثلة. أولا، جاري يريد أن يبيع بيته، فهل لي الشفعة أن أقول أنا ألزم بهذا البيت؟ من باب الأدب يأتي الجار إلى جاره فيقول يا جاري أنا أحب أن أبيع هذا البيت، فإن كنت ترغب فيه فأنت أولى من غيرك. هذا نوع من الأدب، وقد أوجب هذا الإمام أبو حنيفة أن للجار شفعة. عند الإمام الشافعي لا توجد شفعة للجار، يعني شفعة حق من عند الله عز وجل أن يبيعني هذا البيت، لا يوجد. كذلك نحن والدنا خلف لنا لنفترض أشياء 10 سيارات متساوية، صاحب شركة سيارة والسيارات كلياتها مثل بعض البعض بنفس الموديل وبنفس الشركة، ونحن 10 أولاد كل واحد أخذ سيارة، في شفعة واحد يقول لا أنا بيطلعوا السيارات إلي تاني ولو دفع القيمة؟ لا، كل واحد. هذه أشياء منتقلة يمكن فيها القسمة. يوجد عندنا شيء ثالث، عندنا أرض طويلة مثل هذا الخط تبع السجاد، لا توجد فرق ما بين واحدة وأخرى، قسمت هذه الأرض 3 أقسام ونحن 3 أولاد متساوية تماما، موضوعة الحدود تماما، لا تفرق قطعة ألف زائد القطعة ب زائد القطعة ج تساوي الأرض تماما، متساوية مع بعضها. طيب الآن خلف لنا أبونا هذه الأرض، فأخذ الأول قطعة ألف والثاني القطعة ب والثالث القطعة ج، أراد واحد من 3 أن يبيع، هل للآخر حق الشفعة؟ صرفت الآن الحدود وقسمت، عند ذلك لا حق للشفعة فيه. أما أنا أسكن أنا وأخي في بيت ورثناه عن أبي، نسكن أرض الديار مشتركة، المطبخ مشترك، الحمام مشترك، ساعة الكهرباء مشتركة، ساعة عداد الماء مشترك، الهاتف مشترك، نعيش هذه بنت أخي، هذا بالنسبة بنتي أمام عمها إلى غير ذلك. أراد أخي أن يبيع، هل يجوز له أن يبيع لرجل غريب؟ إذا باع أنا مع أخي أعيش، لكن مع الغريب أضطر إلى مؤنة قسمة، أضطر أن أجعل جدارا وأفتح باب آخر وأجعل منافع أخرى، هذه دفعا لمؤنة القسمة أجاز الشارع. كم تريد أن تبيع؟ جاء أخي بزبون، تخنأت أنا وأخي، تخاصمت، فجاء أخي بزبون دفع له في هذه الحصة 1,000,000، أنا ماذا أدفع؟ أقول للجديد هذه 1,000,000 ومع السلامة. سلطني الشارع. ما معنى الشفعة؟ هي حق قهري، هكذا بالتعريف، حق قهري يثبت للشريك القديم، مين؟ أنا، على الشريك الحادث الزبون اللي جابه أخي بنفس القيمة، يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث، وهكذا تنتهي هذا وآخذ، لا بزيادة طبعا وأن أدفع مباشرة لا إلى أجال، إنما تثبت الشفعة لشريك لا جار في بيع أرض مع تابعها، تابعة على الأرض في غرفة في محرك في شجرة إلى غير ذلك، كبناء وشجر وثمر غير مؤبر. أما الثمر المؤبر من الممكن أن ينفصل الثمر، وهذا يعتبر من المنفصلات لا علاقة له بالشريك. فلا شفعة في شجر أفرد في البيع، خلعت شجرة وبدي بيعها، يقول لي والله أنا أحق بالشفعة فيها، هذه حصتي، خلعت من حصتها شجرة وأردت أن أبيعها، لا يوجد شيء. أو في بيع مع مغرسه فقط، نعم، أو في بيع، فلا شفعة في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه فقط. البيع يعني مع المغرس المراد فيه، يعني عندنا التابع تابع دائما كل شيء، إذا أردنا أن نبيع بعنا الأرض وبعنا البيت الذي فيه وبعنا الشجر وبعنا البئر في هذه المسألة. أما إذا كان المراد فقط التراب الذي فيه، يعني صار منقولا، عند ذلك نقول لا شفعة في المنقول، ثابت، يوجد شفعة في الثابت، ولا في بئر، ولا يملك الشفيع، يعني باع نصيبه في البئر التي يسقى منها. عادة يمكن التقاسم في الماء، أنت تأخذ يوما وأنا أخذ يوما، فهذا يمكن مثلا البيع، حفرنا بئر مشترك في قرية، أنا لي الربع وأنت لك الربع والآخر، هل يأتي واحد فيقول أنا أحق فيه؟ ما في مؤنة قسمة، وإنما أنا لي يوم وأنت لك يوم والآخر له يوم، بعت حصتي لواحد، سواء كانت الشركاء أم لواحد آخر لا يضر. ولا يملك الشفيع إلا بلفظ كأخذت بالشفعة مع بذل الثمن للمشتري، يقول أخذت بالشفعة حتى ولو لم يكن يعلم، ولو جاء بعد وقت طويل، أو كان يصلي حتى انتهت صلاته، أو كان في سفر حتى حضر، أو كان نائما حتى يستيقظ، عندما علم فيتملك بأمرين، بأن يقول أخذت بالشفعة إن كانت له الشفعة، وببذل المال في ذلك. ثم قال باب في الإجارة، والحمد لله رب العالمين.